تسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا البعض. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محاضرة الثانية والعشرون. طيب، تكلمنا في المرة السابقة عن محظورات الإحرام، مش كده؟ وهي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا. وصلنا إلى المحذور السادس من المحذورات وهو عقد النكاح، فلا يتزوج أي المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال، ولا تزوج المحرمة، ولا يصح. يبقى عقد النكاح يحرم، وإن تم فالنكاح فاسد، النكاح فاسد غير صحيح. قال يحرم النكاح على المحرم، يحرم أن ينكح أو أن ينكح، أن يتزوج أو يزوج بوكالة أو ولاية أو يخطب أيضا كما سيأتي. فيبقى يحرم أن يتزوج أو يزوج أو يخطب أو يكون وكيلا لمحرم يزوجه أثناء إحرامه. يبقى هنا يحرم، يبقى من محظورات الإحرام ألا ينكح أو ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يبقى هذا هو النص. طب لو تم فعله، إيه حكم النكاح؟ هذا النكاح لا يصح، هذا النكاح إيه؟ لا يصح، يبقى نكاح فاسد. نعم، لأن هذا النهي، هذا النهي في الأصل، لأنه قال لا ينكح وده نكح، ده مخالف لله والرسول، فكيف يصح؟ هذا النهي منصب على الأمر نفسه ذاته، قال لا ينكح وده نكح، هو النهي منفصل. طب قول ده لا نكاح لا ينكح، يعني معناه انه نهى انه ينكح وده نكح، ماشي؟ يبقى الامر متعلق بذات بعين الشيء نفسه، مش ابقى اجنبي عنه. بقول له لا تتزوج وتتزوج، كيف اقول له صحيح؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى والرسول حرم عليه هذا الفعل، هو فعله اصححه؟ هذا لو كان فعل اجنبي، خلاص، يعني مس مرة أجنبية وتوظف، المس حرامنا ملوش علاقة بالوضوء، صلى في أرض مخصوبة، دبح بسكين مخصوبة، كل الكلام ده إن ده فعل أجنبي عن ذات شيء، خلاص. أنا أقول له النكاح نفسه لا تنكح ولا نكح وصحيحه، هتيجي أنا لسه بادي المسألة وكأني انتهيت وبتسأله فروع عليها، مش بخلص. قال من المحظورات عقد النكاح، فلا يتزوج ولا يزوج، ولا يصح النكاح في ذلك كله، في كل الحالات اللي قالها، يكون وكيل او يكون وصي او او ولايه. لحديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وفي روايه لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعن ابي غطفان عن ابيه ان عمر فرق بينهما، يعني رجل تزوج امراه وهو محرم ففرق عمر بينهما. طيب هذا هل هناك اتفاق بين العلماء على أن نكاح المحرم لا يجوز وإن تم لا يصح؟ هل هناك اتفاق بين العلماء على ذلك؟ لا، ليس هناك اتفاق. جمهورهم على أن من محظورات الإحرام عقد إيه؟ عقد النكاح. طيب لكن في حديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا مشكل. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيه؟ وهو محرم. مع هذا الحديث الذي نحن بصدده، ها، وحديث عثمان، حديث عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهنا نشأت ليه؟ نشأت المشكلة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إحرام أحد الزوجين أو الولي ليس مانعا من عقد النكاح، ليس مانعا من عقد ليه؟ وممن قال بهذا؟ أبو حنيفة. وأيضا هو الظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنهم. والقول الآخر ها على أنه إيه؟ على أن عقد النكاح يحرم على الإيه؟ على المحرم. فإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة هل هو مانع من عقد النكاح أو لا في خلاف، فهذه أدلته. أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح استدلوا بما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان الذي ذكرناه. وأيضا ذكر مسلم في صحيحه في نفس الباب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وأيضا ذكر مسلم أيضا في صحيحه من حديث يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو، يبقى حديث ميمونة في صحيح مسلم مخالف لحديث ابن عباس اللي هو صحيح مسلم صحيح البخاري. وأيضا حديث عثمان الذي ذكرناه قبل ذلك الذي رواه مسلم رواه أيضا مالك وأحمد وأصحاب السنة. وقال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ساقه حديث عثمان حديث حسن صحيح وهو رواه مسلم كما ذكرنا. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس عند جميع، منهم عمر وعلي وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا إن نكح فنكاحه باطل، فنكاحه باطل. طيب وقال الترمذي أيضا وساق بسنده إلى أبي رافع قال رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما، يعني خطبه له، خطبها له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيع. هذا هو حصل أدلة من قال بأن الإحرام مانع من عقد النكاح. وأما الذين قالوا بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح استدلوا بحديث ابن عباس متفق عليه اللي هو رواه البخاري ورواه إيه؟ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيه؟ وهو محرم. وأيضا للبخاري رواية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بصرف موضعه. قالوا فهذا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان تزويج المحرم حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور القائلون بمنع نكاح المحرم بالأحاديث المتقدمة. دول احتجوا بالحديث ودول احتجوا بالإيه؟ بالأحاديث. طيب أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بماذا؟ قال يعني يمنع إحرام أحد الزوجين أو أنه أن المحرم لا يتزوج. بما أجابوا؟ أجابوا بأقول اعلم أولا أن المقرر في الأصول أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح. احنا عندنا هنا في نصان بينهما تعارض ولا ما فيش؟ حديث عثمان وحديث ابن عباس، مش كده؟ حديث عثمان وابي رافع وميمونة، دي كل هذه الاحاديث تشير على ان المحرم لا يحل له ان يتزوج، ينكح او ينكح، لكن حديث ابن عباس يشير على ان هذا جائز. ففي تعارض، اما ان احنا نقدر نجمع او نرجح بقى، نقدم احد الامرين على الاخر. واذا عرفت هذه المقدمه انه المقرر اذا اختلف نصا وجب الجمع ان امكن، وان لم يمكن وجب الترجيح. فاذا علمت هذه المقدمه فاعلم ان من اجوبتهم على حديث ابن عباس المذكور طلبا للجمع، من اجوبتهم طلبا للجمع بين حديث ابن عباس وحديث عثمان، مش كده؟ أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة وأبي رافع، حديث ميمونة وأبي رافع، أنه تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو وهو حلال. ووجه الجمع في ذلك وأن يفسر قول ابن عباس، أو أن يفسر قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، المراد بأن المراد بكونه محرما كونه في الشهر الحرام. تزوجها وهو محرم أي تزوجها في الشهر الحرام، أو تزوجها في الحرم، يعني قيل هذا أو قيل أو قيل. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، عام 7 من عمرة القضاء، أو في عمرة القضاء، كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب المغازي في باب عمرة القضاء. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في شهر ذو القعدة وهو من الأشهر الحر. فيكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أي أنه تزوجها في الشهر الحرام. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تهتك. الدخول في حرمة لا تهتك يقال عليها يقال عليها إحرام، كالدخول في الشهر الحرام أو في الحرم أو غير ذلك. قال ابن منظور في اللسان: وأحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك. يبقى لغة أحرم الرجل يبقى دخل في حرمة لا تهتك، فحرمة هذه الأشهر لا تهتك، محرمة بالنص. نقول أحرم الرجل أي دخل في حرمة لا تهتك. يبقى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أي في الأشهر الحرم، في حرمة لا تهتك. وأيضا على تفسير ابن عباس أو على تفسير قول ابن عباس وهو محرم بما ذكرنا فلا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ميمونة وابرة، مش كده؟ خلاص ده وجه للإيه؟ للجمع. ولو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين وليس بظاهر كل الظهور، إن احنا نقول أنه وهو محرم أي وهو في الشهر الحرام، إن هذا ليس بمتعين وليس بظاهر، وأن التعارض بين الحديثين باقي، فالمصير يكون إلى الترجيح، مش كده؟ يعني إحنا كده ما درناش نجمع، يبقى قدامنا إن إحنا نرجح، فالمصير إلى الترجيح إذن واجب. طيب نرجح بقى حديث ميمونة وأبي رافع، حديث عثمان، ولا حديث ابن عباس متفق عليه؟ فقال حديث ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس، أو بقى كفة الترجيح أرجح من حديث ابن عباس. ليه؟ لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة. شيء صاحبة القصة؟ ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غير. وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره. خبر صاحب الواقعة المروية، واحد بيتكلم عن حاله، واحد تاني بيحكي حاله، واختلفوا، نقدم مين؟ صاحب الواقعة، مش كده؟ تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره، لأن اختلفوا طبعا. لأن له ليه؟ لأنه أعرف بالحال من غير، الواقعة مختصة به هو. فدلوقتي اختلفت ميمونة مع ابن عباس، وميمونة هي اللي تزوجت، وهي اللي بتقول أنا تزوجت وأنا حلال، وابن عباس رضي الله عنهما ها ليس هو في هذه الواقعة، هو يروي من بعيد ويقول تجاوز ومحرم. فخبر من مقدم؟ صاحب الواقع، مش كده؟ يبقى خبر صاحب الواقع مقدم لأنه أعرف بحاله من إيه؟ من غيره. والأصليون يمثلون لهذه القاعدة بحديث ميمونة المذكور مع حديث ابن عباس، يعني عندهم الصورة دي بيمثلوا بها بحديث ميمونة مع حديث إيه؟ ابن عباس. طيب أيضا وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره. الراوي المباشر بعد غض النظر كانت حديث متعلقة به، الخبر المباشر، الخبر المباشر للإيه؟ للأحداث، خبر الراوي المباشر للأحداث مقدم على خبر الراوي الغير مباشر للإيه؟ للأحداث، لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره. والأصليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور، لأنه كان بينهم سفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ وبين ميمون، فيبقى مما لا شك ده إيه؟ واضح مباشر للأحداث، فهو أعرف بالإيه؟ بالحال من غيره. لخبر أبي رافع، ويمثل العلماء هذا بحديث إيه؟ بحديث ابن عباس مع حديث أبي إيه؟ مع حديث أبي رافع، لأنه قال إيه؟ وكنت الرسول فيما بينهما، وكنت الرسول فيما إيه؟ فده مباشر للأحداث، بخلاف ابن عباس كان في الوقت ده هو عمره كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى 10 سنين، كان عمره 10 إيه؟ 10 سنين. طيب، ومما أيضا يرجح به حديث ميمونة وحديث أبي رافع معا الاثنين على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت التحمل الحديث المذكور، وابن عباس لم يبلغ وقت التحمل، يعني وقت ما كان بيروي الحديث ده ما كانش بالغ. وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله، المتحمل بعد إذا تعارض مع قبول رواية الايه الصغير إذا روى وهو ايه وهو كبير، مش كده؟ قال وقد تقرر في الأصول ترجيح، ده عند التعارض يعني بنقدمها، خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله. ليه؟ لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل، ده إذا تعارض. قال وللاختلاف أيضا في قبول خبر المتحمل قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ، وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ، مش كده؟ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه، يعني هو في خلاف في، وإن كان الراجح هو قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا أداه بعد الإيه؟ بعد البلوغ، يعني واحد شاب حديثه وهو صغير ورواه وهو كبير يقبل خبره، يقبل خبره، ده الراجح. لكن مسألة متفق عليها غير متفق عليها، لكن قبول خبر البالغ ها أو الخبر المتحمل البالغ ده بيقبل بلا خلاف، مش كده؟ متحمل بالغ يقبل خبره بلا إيه؟ بلا خلاف. فتقديم المتفق عليه أولى من تقديم المختلف إيه؟ فيه. يبقى ده عايز يقول كده، ماشي؟ وإن كان الراجح هو قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا أداه بعد البلوغ لكن هذا فيه خلاف، والخبر الذي أدي عن أبي رافع وعن ميمونة أدياه بعد البلوغ فيكون هذا متفق عليه، وخبر ابن عباس تحمله قبل البلوغ وأداه بعد البلوغ فهو مختلف فيه، وإن كان الراجح أنه مقبول، لكن تقديم المتفق عليه أولى من تقديم المختلف فيه. هذه وسيلة أخرى. طيب، فإن قيل يرجح حديث ابن عباس، ليه؟ لأنه اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما، يبقى هنرجح بالصحة بقى، لأن درجة حديث ابن عباس في الصحة أعلى من درجة حديث أبي رافع الذي رواه الترمذي، وأعلى من درجة حديث عثمان الذي رواه مسلم، وأعلى من درجة حديث ميمون الذي رواه مسلم، لأن ده حديث رواه البخاري ومسلم يعني متفق عليه، ما فيش أي حديث من الأحاديث الثانية متفق عليه زي الحديث إيه هذا. فحنقدم حديث ابن عباس للاتفاق عليه بخلاف الإيه، يعني نقدم الأصح بقى، نقدم الإيه، نقدم الأصح لأنه من المعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان أرجح مما انفرد به مسلم، كويس كده، وأرجح أيضا مما أخرجه الترمذي وأحمد كحديث أبي رافع. فالجواب أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين هو صحة الحديث، نعم بدون هذا الحديث صحيح في أعلى درجات الإيه، في أعلى درجات الصحة إلى ابن عباس. ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعا ها، يعني حنجزم حنقول أن ابن عباس قاله قطعا، لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي رافع عليهما لاعتبارات أخرى، لأنهما أعلم بحال الواقع منه، لأن ميمونة صاحبة الواقع وأبو رافع هو الرسول المباشر. فلنفرض أن ابن عباس رضي الله عنه قال ذلك، وأن أبا رافع وميمونة خالفاه وهو أعلم، وهما أعلم بالحال منه لأن لكل منهما تعلقا خاصا بنفس الواقعة ليس لابن عباس إيه مثل. واضح كده؟ فعلى هذا ها نرجح حديث ها ميمونة وأبي رافع على حديث كده. ومن أقوى الأدلة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة رغم أنه متفق عليه ها على جواز عقد النكاح في حال إحرام، هو أن لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لم يكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام وهو عام لجميع الأمة. حديث عثمان عام لجميع الأمة، لا ينكح المحرم ولا إيه ولا إيه. والأظهر دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العموم، مش كده، مش ده الأصل. فإذا فعل فعلا يخالف ذلك العموم ها المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به صلوات الله عليه وسلم. يعني إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بكلام ثم فعل خلاف ما خاطبها به، فالأصل أن الأمة مطالبة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم له، ويكون هذا الفعل المخالف خاص به، فهو خاطب الأمة لا ينكح المحرم ولا ينكح ثم نكح ميمون، فيكون هذا خاص خاص به صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى يعني هنا الأمر يدور بين الترجيح أو الخصوصية، يعني الأمر هنا بيدور ما بين نقول الكلام ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو نرجح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث إيه على حديث ابن عباس، فأيهما الأولى، القول بالخصوصية أو الترجيح؟ في الحقيقة الأولى الترجيح. ليه؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ها داخل مع أمته في الخطاب، داخل مع أمته في الإيه، داخل مع أمته في الخطاب، والأصل أننا لا نصير إلى الخصوصية إلا بنص قاطع، مش كده؟ فالخصوصية هنا احتمال، الخصوصية هنا إيه؟ احتمال. فيكون على هذا الترجيح هنا أولى من القول بالإيه؟ من القول بالخصوصية. وترجيح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس واضح ظاهر للأسباب التي ذكرناها. وأيضا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس، عن حديث ابن عباس هذا الذي رواه الشيخان، فقال هذا حديث خطأ، هذا حديث إيه؟ خطأ. يعني قال هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس قال أحمد فيه هو حديث إيه؟ خطأ. عرفنا خطأ يعني ممكن يكون حديث شاذ أو معلل، مش كده؟ دي من الأسيب العام ها؟ لكن إيه صفة الخطأ، إيه نوع الخطأ، هذا يبحث فيه. لكن قال الإمام أحمد فيه هذا حديث إيه؟ حديث خطأ. طيب، وأيضا في مسألة الخصوصية يعني القول بالخصوص أنه تخرط الأصول أن النص القول العام الذي يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر عمومه لا بنص صريح، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخالفه كان هذا الفعل مخصصا لذلك العموم القولي، فيكون ذلك الفعل خاصا به صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ده على القول اللي بيقوله بالايه بالخصوص، وان كان الترجيح اولى من القول بالايه بالتخصيص. فان قيل لا حجه في حديث عثمان المذكور في صحيح مسلم على منع عقد النكاح في حال الاحرام، لان المراد بالنكاح فيه وطء الزوجه، المراد بالنكاح بقى هيفسروا النكاح بانه وطء الايه وطء الزوجه، وهو حرام في حال الاحرام اجماعا، وليس المراد به العقد. يعني حيفسروا بقى حديث عثمان على انه ايه لا ينكح المحرم، اي لا يطأ المحرم، اي لا يجامع. طب ما هو اصلا المحرم هو منهي عن الجماع بالايه بالاجماع. فالجواب على هذا التأويل للحديث من اوجه. الوجه الاول ان في نفس الحديث قرينتين دالتين على ان المراد به عقد النكاح للوطن. القرينة الاولى أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يزوج، ودي لا يمكن أن يكون مراد به الوطء. لا ينكح قلنا لا يعقد أو لا يطأ، لكن لا ينكح لا يزوج يعني إيه، أو لا يمكنه من الوطء، هذا ليس له بالإجماع. إذا عقد ليس له أن يمنعه من الإيه من الوطء. فعلى هذا دي قرينة أولى تشير على أن المراد هنا هو الإيه هو العقد وليس الإيه وليس الوطء. القرينة الثانية في الحديث قال ولا يخطب، ها يعني إيه لا يخطب يعني خطبة، ها ولا خطبة خطب، فنقول لا يخطب ماشي. فإذا دي يبقى مما لا شك مش داخلة في مسألة الإيه في مسألة الوطء. يبقى ده ايه ده الوجه الاول للرد على المؤولين للحديث بان المراد بالنكاح هو الايه هو الوطء. الوجه الثاني ان ابان بن عثمان راوي الحديث وهو من اعلم الناس بمعناه، فسره بان المراد بقوله لا ينكح اي لا يزوج، خلاص ماشي لا يطأ اي لا ايه اي لا يعقد يعني. الوجه الثالث وهو ما قدمناه من الأحاديث والآثار الدالة على منع التزويج في حال الإحرام، ومنها أثر عمر الذي ذكرناه أنه فرق بين اثنين تزوج في حال الإيه في حال الإحرام. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن أنهى بحثه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل وأن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد النكاح لحديث عثمان الثابت في صحيح مسلم ولما قدمناه من الآثار الدالة على ذلك، ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يعارض ذلك الحديث، وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة وأبي رافع، وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه. ولو فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارض وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا فعل خاص لا يعارض عموما قوليا للأمة يعني، لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل كما تقدم إيضاح. أما ما رواه أبو داود في سننه بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، هذا الحديث لا تنهض به حجة على توهيم إيه على توهيم ابن عباس، لأن الراوي عن سعيد لم تعرف عينه كما ترى، لأنه هو قال يعني رواه أبو داود بسنده إلى إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن مسيب، واضح أنه إيه؟ أنه هنا في مجهول في إيه في سند الحديث. وما احتج به كل واحد من المتنازعين أو من المتنازعين في هذه المسألة من الأقيسة كقياس من أجاز النكاح في الإحرام، أجاز النكاح في الإيه في الإحرام على النكاح على شراء الأمة في الإحرام، يعني إنه يجوز إنه يشتري الأمة في الإيه في الإحرام، يبقى يجوز إنه يتزوج في في الإحرام أو ينكح في الإحرام، أنه يشتري الأمة لقصد الوطء، وكذلك أنه يتزوج لقصد الإيه لقصد الوطء، المهم إنه يتزوج لكن لا يطأ، كما أنه يشتري الأمة ويقصد إيه أن يطأها لكن لا يحل له أن يطأها إلا أن يحل، كذلك له أن يتزوج ولا يطأ إلا أن فقاس صحة عقد النكاح حال الإحرام على صحة شراء الأمة حال الإحرام، يجوز أن يشتري أمة وهو محرم، لكن لا يجوز أن إيه؟ أن يطأ. طب يشتريها ليه؟ ليطأ وتزوج ليه؟ ليطأ. فهذه كهذه، فأجاز هذه على إيه؟ على هذا. والعلة أنها يبتغى الوطء من هذا ومن إيه؟ ومن هذا. واضح أن هذا قياس في مقابلة النص، وهو قياس غير إيه؟ قياس غير صحيح. وأيضا وقياس من منع النكاح في الإحرام على نكاح المعتدة، على نكاح إيه؟ على نكاح المعتدة بجمع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ بالوطء والقبلة. قال هذا أيضا تركناه، وهذا إيه؟ وهذا تركناه، لأن هذه المسألة من المسائل المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس، لا حاجة فيها إلى إيه؟ إلى القياس. لا قياس هؤلاء الذين قالوا لا يجوز، أو قياس هؤلاء الذين قالوا إيه؟ يجوز، لأن المسألة فيها منصوص، مع أن كل الأقياس التي استدل بها الطرفان لا تنهض بها الحج كما إيه؟ كما رأي. فروع تتعلق بهذه المسألة اللي هي مسألة لا ينكح المحرم ولا ينكح. خلاص يبقى علمنا أن الصحيح وأن الراجح أن المحرم لا يعقد ولا إيه؟ ولا يزوج ولا يكون وليا ولا يكون وكيلا في الإيه؟ في النكاح حال إحرام إيه؟ موكله، حال إحرام إيه؟ موكله أو موليه. الفرع الأول، اعلم أن أظهر قولي أهل العلم كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أن المحرم يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام. يعني لو واحد مثلا عشان مثال طلق امرأة وهو محرم، خلاص امرأته معه وهو بيحج، خلاص الشيطان ركبه ثم طلقه، ها طلق. قال لا يمت طلق وهو محرم، يقع الطلاق أم لا يقع؟ حقا هل له أن يرتجع المرأة أم لا؟ له أن يرتجع المرأة، لأن هذا ليس إيه؟ ليس نكاحا جديدا. قال لأن الرجعة ليست بنكاح، ها ليست بنكاح، يعني مبتدأ من البداية، لأنه لا يحتاج فيها إلى عقد ولا إلى صداق، ها ولا إلى إذن الولي ولا إلى إذن الزوجة، ها فلا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا إيه ولا ينكح. يبقى هنا يجوز الإيه؟ يجوز الرجعة. وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة، ها وأصحابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعزاه النووي في شرح المهذب لعامة العلماء، إلا رواية عن الإمام أحمد منع فيها أن يرجع الرجل امرأته أثناء إيه؟ أثناء الإحرام. طيب يبقى دي المسألة إيه؟ دي المسألة الأولى. مسألة ثانية، يقول اعلم أن التحقيق أن الولي إذا كان، ها أن الولي إذا وكل وكيلا على تزويج، ها ابنته أو أخته، ها وليته يعني، فلا يجوز ذلك أو فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حال إحرام. يعني نفترض أن الإيه؟ أن الولي ها وكل رجلا أن يزوج ابنته، خلاص يعني رجل محرم، ها محرم بحج أهو في الحج، وكل واحد عشان يزوج إيه؟ يزوج ابنه، فلا يجوز للوكيل أن يزوج ابنة هذا الرجل أثناء إيه؟ أثناء إحرام، أثناء إحرام هذا الرجل، إحرام الولي، لا لا إحرام الولي الوكيل نفسه خلاص مع على النص، ها لا ينكح المحرم ولا يوم لا يزوج وهو معه ده بالنص. إنما دلوقتي هنا المرأة حلال والوكيل حلال، ماشي كده؟ المرأة حلال يعني ليست محرمة، الوكيل حلال، لكن الولي هو اللي محرم وهو وكل ده، فلا يجوز للوكيل أن يزوج موليته في حال إحرام الولي، ماشي كده؟ يبقى أعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلا على تزويج وليته فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حال إحرامه. ليه؟ لأنه يدخل في عموم الحديث المذكور. وكذا وكيل الزوج، يعني لو الرجل مثلا ها وكل رجلا، وكل أباه مثلا أن يزوجه امرأة هو بيحج، لا يجوز أن يزوجه إياها والإيه والزوج محرم، أو هذا الرجل إيه محرم. نفس الكلام لدخول ذلك في عموم الإيه في عموم النص. أيضا مسألة ثالثة، يقول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عند الشنقيطي رحمه الله تعالى أن السلطان لا يجوز له أن يزوج بالولاية العامة في حال إحرامه، في حال إيه؟ في حال إحرامه، لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا إيه؟ ولا ينكح. طبعا هو بيرد على من جوز أن ينكح السلطان حال إيه؟ حال إحرامه، لأنه قال أن الولاية العامة أقوى من الولاية الإيه؟ أقوى من الولاية الخاصة، لكن لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة على هذا التفريق. وطبعا وده قول جمهور أهل العلم خلافا لبعض الشافعية الذين قالوا بهذا الإيه؟ قالوا بهذا القول. أيضا مسألة رابعة متعلقة بهذا بهذه النقطة، يقول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن للشاهد المحرم أن يشهد على عقد النكاح. يعني يجوز للمحرم أن يشهد على عقد النكاح؟ يجوز طبعا، لأن هو ليس داخلا فيه، لأن الشاهد لا يتناوله حديث لا ينكح المحرم ولا إيه؟ ولا إيه؟ ولعن عقد النكاح إجابة وقبول، والشاهد لا صنع له في ذلك، هو بيشهد فقط. وخالف في ذلك أبو سعيد الاصطخري من الشافعي قائلا أن شهادة الشاهد ركن في العقد، فلم يجوز له في حال الإحرام كالولي، لأنه كده بيمكنهم بر. ها؟ وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على الإيه؟ على النكاح، فالأولى أن يكتن، فالأولى أن إيه؟ فالأولى أن يكتن. أيضا فرع برضو على هذه المسألة، فرع خامس، يقول الشنقيطي: الأظهر عندي أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة وكذلك المحرم. طبعا ده بالإيه؟ بالنص. لا يجوز الرجل إيه؟ خطبتها، لما تقدم من حديث عثمان عند مسلم في رواية: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا إيه؟ ولا يخطب. وبهذا تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه، لأنه هو نهى قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فكلهم من معين إيه؟ من معين واحد، قلت ده حرام يبقى ده حرام وده إيه؟ وده حرام. وما استدل به يعني بعض أهل العلم من الشافعية وغيره على أن المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالف لحكم الآخر، يعني ممنوع ما بين الاثنين لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يمنع أن يكون النكاح محرم وأن الخطبة مكروه، فخالف في الحكم بين معطوفين. إيه هو المعطوف؟ الخطبة اعطفها على النكاح، فنهى عن النكاح ونهى عن الخطبة، وأعطى حكم للنكاح الحرمة وأعطى حكم للخطبة بالكراهة، فقال إن ليه يجوز أن المعطوف يخالف حكم المعطوف عليه، كما في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصد. كلوا من ثمره إذا أثمر، الأكل إيه؟ مباح، وإيتاء الحق يوم الحصاد، وعطف المباح على حكم عطف المباح على أو الواجب على المباح، يبقى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم الحصاد. ولكن لا دليل في هذا، لما؟ لأن الأمر بالأكل معلوم أنه ليس للوجوب من أدلة إيه؟ من أجلة نقطة، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ولا يخطب، فلا دليل على إخراجه من الايه من هذا الحكم، وأنه ليس للتحريم. أيضا من الفروع المتعلقة بهذه المسألة، فرع السادس: إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولي، إحرام الزوج أو الزوجة أو إحرام الولي أو الوكيل، يعني في إحرام الولي يعني والوكيل هو الذي يزوج، فالعقد فاسد ولا يحتاج فسخه بطلان، ولا يحتاج فسخه إلى طلاق، لا يحتاج فسخه إلى إيه؟ إلى طلاق، كما هو ظاهر الآثار التي قدمت. ومذهب مالك وأحمد أنه يفسخ بطلاق. ليه؟ لشبه. إيه يا شبه؟ أيوة، قال يفسخ، ما فرق ما قاله يمشي، قال لو أنت إيه تفطري بفطري، العقد مفسوخ طلقها طلقة ولا لا يشترط أن يطلقها، عن فرق بينهم خلاص، مع خلاص متفقين بالإجماع عن فرق بينهم، لكن بطلاق وكلمة برضه فرق بينهم إجماع غلط، لأن إحنا في قلنا من أجاز مش كده النكاح، فعلى قول أكثر أهل العلم أنه يفرق بينهم. طيب، لكن يفرق بينهم بطلاق أو بفسخ؟ بطلاق يعني معناه أننا اعتبرت أن العقد صحيح، اعتبرت العقد إيه؟ عقد صحيح، فبقول لابد عشان يفرق لابد انه يفرق. لو فسخ يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله بدون طلاق، يعني معناه اعتبرت العقد ايه؟ باطل، مش كده؟ طيب، فهنا قول أحمد ومالك أنه يفسخ بطلاق مراعاة لقول من أجاز كأبي حنيفة ومن تقدم إيه ذكره. وإحنا عارفين الفرق ما بين الباطل والفاسد عند الباطل والفاسد عند الأحناف فقط. فرق ما بين الباطل والفاسد عند الأحناف فقط حنابلة ما عندهمش فرق بين باطل وفاسد. ها الجمهور الباطل والفاسد فرق فيه الحنابلة في ثلاث مواضع. ها مش قلناها قبل كده؟ قلناها الفجر لا قلناها بالليل في الفجر. ها الفرق بين الباطل فرق يعني في فرق بين الباطل والفاسد عند الحنابلة في ثلاث مواضع. في ثلاث ايه ولا في موضعين؟ في ثلاث مواضع لا في موضعين فقط. في موضع في النكاح والحج. في النكاح والايه والحج. فالنكاح الذي يعني يختلف فيه اهل العلم بين من يقول انه صحيح وبين من يقول انه باطل يقولون انه فاسد. يقولون انه ايه فاسد مراعاة للخلاف زي المسألة دي. وقالوا نكاح المحرم هنا هنا عند قول أكثر أهل العلم أنه إيه؟ أنه باطل. أنه باطل لكن عند الأحناف صحيح. فيبقى إذن لا يقول على الباطل إلا ما أجمعوا على أنه باطل. خلاص يبقى هنا الباطل والفاسد مترادفان. لكن ما اختلفوا فيه يقول فيه فاسد يقولون فيه إيه؟ والفرق ايه بقى هو واضح انهم لما قالوا في فاسد اشترطوا انه ايه يطلق حتى تحل لايه حتى تحل لغيره. وكذلك مثلا في عدد الرضعات يعني فيها خلاف انها خمس رضعات او ثلاث او اثنان او قليل الرضاع وكثير كلا ايه كهو مذهب جمهور اهل العلم. وايضا من قال أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فعلى هذا إن تزوج رجل أخته من الرضاعة ورضع مرة واحدة معها على قول الجمهور هذا العقد باطل. عند غيرهم الشرط أن يكون خمس رضاعات صحيح. وهنا في خلاف فيبقى العقد في هذه الحالة فاسد. وأيضا في الحج فرقوا بين الباطل وبين الايه وبين الفاسد. بين الباطل وبين الايه وبين الفاسد. الفاسد الذي يجب المضي فيه فرق الفاسد هو الذي يجب الحج الفاسد هو الذي يجب المضي فيه فاسد. اذا جامع الرجل امرأته قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول او قبل الوقوف بعرفة بعد ما احرم بالحج جامع امرأته فسد حجه بالاجماع. فسد حجه بالايه بالاجماع. ايه الواجب عليه؟ انه يفترق عن امرأته في الموضع الذي جامعها فيه. كل واحد فيهم يكملوا الايه يكملوا الحج يمضوا في هذا الحج الفاسد وعليهما ان يقضيان هذا الحج وعليهما بدنه كمان يعني ايه فدية لإفساد هذا الحج. يبقى ده الحج ده بنسميه ايه فاسد. إنما لو كان رجل محرم بالحج ثم والعياذ بالله كفر واحد على عرفة خلاص ركبه الشيطان سب الدين يبقى ده عمل ايه كفر مش كده. ايه حجه حلو ايه بطل حج بطل ايه بطل حج. طب عليه ايه ده يعمل ايه خلاص تاب بعد كده رجع لدماغه وتاب يعمل ايه يحرم من جديد. يبقى هنا باطل اهو مش كده انقطع بقى الاحرام انقطع لانه لا يقطع الاحرام الا الرد كما سنعلم وانا اخذناها دي مش كده. لا يقطع الاحرام الا ليه لا يقطعه جنون ولا اغماء ولا سكر ولا نوم لا يقطعه شيء الا الرد لان اشركت لا يحبطن عمل فهيقطع الاحرام الايه الرد. فدرتد فبطل حجه فلو تاب يحرم جديد هيستأل هيحرم من ايه هيحرم من ايه. يبقى هنا فرقوا بين الباطل والفاسد في الحج وبين الباطل والفاسد في النكاح للخلاف بين أهل العلم في مسائل في النكاح، سواء كانت في الرضاعة أو سواء كانت في نكاح المحرم من أو خلاف ذلك في الإيه في المسائل، أو الولي من عدمه، يعني مثلا لا نكاح إلا بولي، خلاص عند جماهير أهل العلم النكاح إيه حكمه؟ حيقولوا فاسد. هنا بقى مراعاة للخلاف لتصحيح الأحناف لهذا النكاح. فعلى هذا لو تزوج رجل امرأة بغير ولي عند جماهير أهل العلم النكاح ده فاسد، يعملوا إيه؟ يقول خلاص كل واحد يروح لحاله، ولا ينبغي أن الذي نكح نكاحا فاسدا أن يطلق؟ ينبغي أن يطلق، وهذا ما نص عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذا تزوج الرجل امرأة بغير ولي فالنكاح فاسد وينبغي أن ينفصل عنها بتطليقة، مراعاة أيضا لإيه؟ أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إذا وكل حلال حلالا في التزويج، وكل حلال حلالا، يعني واحد في إحلال مش في إحرام، وكل واحد آخر في الإيه؟ في التزويج، ثم أحرم أحدهما أو المرأة اللي حيئه حيزوجوها أو المرأة، أن الوكالة لا تنفسخ بذلك، خلافا لبعض أهل العلم إذا وكل حلال حلالا قال إن الإيه؟ إن الوكالة تنفسخ بإحرام الإيه؟ بإحرام الوكيل أو الإيه؟ أو المرأة، وصحيح أنها لا تنفسخ، لكن لا يجوز له أن يعمل بهذه الوكالة إلا بعد أن ينتهي من إحرامها أو إحرام المرأة التي إيه؟ سيزوجها، ها؟ بل له أن يتزوج بعد التحلل أو يزوج بعد التحلل إيه؟ بالوكالة السابقة، خلافا لمن قال تنفسخ الإيه؟ الوكالة. طيب ماشي كده، دي فروع متعلقة بمسائل عقد النكاح أثناء الإحرام، وهو من محظورات الإيه؟ من محظورات الإحرام. سائل يقول لو أن رجلا تزوج وهو محرم، تزوج وهو إيه؟ محرم، فعلى قول أبي حنيفة النكاح صحيح، فهل أنكر عليه بعدما علمنا القول الراجح هذا في المسألة؟ احنا قلنا الانكار يكون في ماذا؟ في المجمع عليه، المختلف فيه في انكار في تناصب في تواصل، قل والله اخشى ان يكون هذا العقد باطل، ان يسعى سنك لا ينكح المحرم ولا ايه ولا ينكح، الاولى لك ها ان ايه ان تنتظر حتى ينتهي الايه، وادي له الاثار بقى. عمر فرق بين اثنين تزوج، عندي من الاثار وعندي من الاحاديث ايه، هذا من باب التناصع مثلا، خروج من العهدة ايه من العهدة بيقين. ها سائل يقول في اكثر مسائل الفقه كده خلاص وفي كل كده، يعني معنى كده ان انا مش هنكر على حد لان مسائل الاجماع قليلة جدا بالنسبة لمسائل الخلاف في الحقيقة. ها هذه القاعدة هامة، ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر، مش كل واحد هقول له كلمه خلاص، الا خلاف له وجه من الايه من النظر. فلو فرضنا ان في عندي حديث صحيح وجانب من الائمه قالوا به خلاص، والتانيين ما قالوش به وغاب عنهم الحديث، خلاص اصبح الحجه هنا بينه واضح، اصبح الحجه بينه واضحه، الطرف الاخر ما معوش الحديث والطرف ده معاه الايه الحديث، فاللي معاه الحديث رجح على الايه على القول الثاني، على القول الثاني. أما لو كانوا الاثنين ده معهم حديث وده معهم حديث، ده أنا أقول له حديث عثمان ده يقول لي حديث ابن عباس، أقول له حديث ميمونة يقول لي حديث إيه عبد عباس، أبي رافع برضه يقول لي حديث، واضح ما يقول خلاص تزوج، فالمسألة فيها خلاف معتبر أو غير معتبر، الخلاف معتبر وله وجه من النظر، له وجه من النظر وترجيح وكذا وكذا، أحاديث متعبة. ده الأمر بيختلف إن لم يكن في المسألة مثلا إلا حديث ابن عباس فقط أو ما فيش حديث ابن عباس، ما فيش غير حديث عثمان وحديث ميمونة وحديث أبي رافع، وبعدين يجي واحد يجتهد ويقول يجوز، هنقول ده اجتهاد في مقابلة الايه في مقابلة النص، لا يقبل خلاص، هو اجتهاد فاسد، هو اجتهاد ايه فاسد. فليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه من النظر. مش كده أيوة نعم أيوة. لا حننكر عليه هذه المسألة، حننكر عليه في المسألة، ما احنا هنبدأ ننظر أصلا النص الآخر أو الجانب الآخر أو الجانب الأغلب هو معهوش نص، مش كده؟ وإن كان المسألة يعني فيها قياسات لكنها في مقابلة الإيه؟ في مقابلة نص. أيضا مراعاة الحال، ودي فقه الفتوى كويس؟ يعني حتى وإن كان القول الثاني هذا يعني له وجه، لكن ما سوغوه بهذه الصورة الإيه؟ الموجودة الآن التي يعني تذرع بها كثير من الناس وارتكبوا بها من الشر المستطيع. فيبقى في هذه الحالة ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما هو حق يقال. فمما لا شك إظهار أن المسألة فيها خلاف وبين أهل العلم، وفلان قال كذا وفلان قال كذا في هذه المسألة، سيجرئ أهل الباطل على أنهم يفعلوا ما يفعلون، وهم في الحقيقة لا يريدون أن يلتزموا بشرع ويريدون أن يتبعوا هوى. وأنا أفتح لهم الباب بهذا، إذن لا أمكنهم من إيه؟ من ذا. أقول هذا قول باطل وأدلة الصحيح كذا وكذا وكذا. هذا الأمر يختلف من أن أنا أجادل واحد من أهل العلم في المسألة، إنما أنا أعلم أن إنسان حياخد الفتوى دي يتذرع بها في فعل منكر وباطل وما يترتب عليها من المفاسد، لا، لابد أن يكون في موقف آخر، وده يبقى فقه الفتوى في أثناء عرضه. طيب، وهل هذا أيضا يكون في الزواج العرفي؟ أظن المسألة كده. وما هي حدود التعامل مع من يخالفون نصوصا صريحة أو ترجيحات صحيحة معتمدين على أقوال بعض أهل العلم، وما هو دورنا معه؟ ده بقى محاضرة طالب الخلاف، احنا كده خرجنا عن الايه؟ عن الله. ما هي حدود التعامل مع من يخالفون نصوصا صريحة؟ نصوص ايه؟ نصوص صريحة. ننظر هل هو متعمد في مخالفة هذا النص الصحيح الصريح؟ معنى بقول صريحة يعني صحيحة وصريحة، لأنها ممكن تكون صريحة وضعيفة، وممكن تكون صحيحة وغير صريحة، واضح؟ فلو كانت صحيحة صريحة خلاص؟ ممكن اللي قدامي ده يجهل هذه النصوص فأعلمه، لكن لو علم وهي صحيحة وصريحة وتركها يبقى مما لا شك ده واضح انه انه بيبتعد عن الحق امامها، لازم يكون لي معه موقف، واضح انه صاحب هوى، انه صاحب ايه؟ انه صاحب هوى. لكن لو كان نص صحيح صريح مثلا في المسألة يعارضه نص صحيح صريح ايه اخر، وهو اخذ بخلاف قولي، خلاص يعذر بعضنا بعضا في هذا، ان المسألة فيها مجال الايه؟ الاجتهاد. ففي الحقيقة يعني لابد أن يكون عندك قاعدة عامة، مش كل مسألة هتتعامل بها كالأخر، مش كل مسألة هتتعامل بها على إيه؟ كالأخر. مثلا عشان مثال يجي واحد يقول لك دلوقتي مثلا الإيه؟ يجوز الاستماع للموسيقى ويجوز استماع الأغاني، ابن حزم أجاز ومش عارف مين أجاز وكذا، ها، في ويتذرع بأن المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. هذا الكلام لا يقبل الآن، هذا الكلام لا يقبل الآن. ما قاله ابن حزم بعد التحقيق وبعد الرؤية في أن هذه الأحاديث صحيحة وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ابن حزم حيا لأقيمت عليه الحجة بصحة هذه الأحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان حيا ولو رأى ما يصنع الآن ما أجازه هو على هذه على هذه الصورة. فمثل هذا لا بد أنه إيه؟ أنه ينكر ولا يتذرع فيه بخلاف إيه؟ بخلاف مضى. يعني في وقت ما كان في خلاف في المسألة مثلا، ما كانتش العلوم واصلت أو الأحاديث واصلت، فكان في خلاف، لكن بعد ما حقق الأمر ووصلت الأحاديث إلى القاصي وإلى الداني لا نتذرع بخلاف الأقدمين في إيه؟ في المسألة. فكل مسألة لابد أن ينظر في حالها، كل مسألة ينظر في إيه؟ في حالها. وبالرجوع إلى أهل العلم، ومن لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. كلام الشنقيطي، كلام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه ليه؟ الموافقات. من لم يعرف الخلاف، يبقى عارف مسألة فيها خلاف وده ليه وده ولا إيه، وإيه الخلاف المعتبر وإيه اللي غير معتبر وإيه اللي ينكر عليه وإيه اللي ما ينكرش، يبقى ده لم يشم أنفه. أنت بقى عرفت المسألة وحققتها من جانب واحد وجانب واحد، خلاص اسكت، ما تنكرش على غيرك غير بتعرف. مش واحد جه علمك حاجة قال لك أما تتوضى تعمل كذا تعمل كذا، لقيت واحد بيعمل غيرك تقول له ده غلط، مش عرفك أنت، خلاص أحط بالمسألة علما خلاص. او واحد فعل خلاف ما تفعل تذهب وتنكر عليه، لا، لابد ان تحب المساله علما حتى تنكر، خلاص يبقى انت عارف ان اقوال اهل العلم مثلا ان الراجح في هذه المساله كذا، وان دي اقوال صحيحه واحاديث صحيحه صريحه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ما يعارضها او يخالفها، أو أن أهل العلم اتفقوا على ذلك، يبقى أنت هنا خلاص المسألة بحثتها. إنما مش تسمع كلام في حكم المسألة من واحد ثم تخرج على القوم وتريد أن تعمم ما تدين أنت به وتعتقده على الناس، هذا يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من البغي، ها من البغي على أخيه المسلم. أن يكون إنسان نشأ على مذهب إمام معين ويريد أن يحمل الناس على مذهب إمامه، خلاص ده الإمام أو الشيخ، خلاص أنت سمعت كلام شيخ معين وتريد أن تحمل جميع الناس على كلام شيخك، هذا من البغي، هذا من الإيه، هذا من البغي. إذا كان اختلف الأئمة فيعني هذه الأمور لابد أن نعطوها. نعم خلاص علمه علمه انت علمه يعني فهمه، قول له نعم القول في المسألة زي هو ما مش عارف بقى، يعني هو بيعمل حاجة وصدفة كده انها طلعت كلام واحد هو مش عارف بكلام مين، علمه انت. اذا كنت انت بتعمل خلاف ما يعمل مثلا وتعتقد ان الراي خلاص تواصل معه، تواصل معه. ها احتياطا. هو سال يقول لو فرض دلوقتي انه ايه على قول الحنابلة ان النكاح ده فسخ خلاص مش محسوب، مش محسوب طلق، فلو طلقناها وجي بعد كده تزوجها، وعين طبعا في قوال انه لا يتزوج، ها معاملة بنقيض ايه قصده خلاص يعني، وهذا له شواهد في الايه في الشريعة، ان من قتل رجلا ليستعجل الايه المراث، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان، يعني هو استعجل اتجوز ومن طيش ينتظر خلاص نعاقبه بايه، ان نحرمه من هذا الامر، زي اللي استعجل الميراث وقتل الايه المورث نحرمه من الايه من الميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها لا يرث ايه القاتل. فنفس الكلام فاخذوا من الحديث قاعدة انه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب به خلاص، فذا استعجل النكاح قبل ما يأتي اوانه يعاقب بحرمان خلاص، نبقى نقول له المرأة دي لا تحل لك، لكن هذه المسألة فيها نظر كبير فيه. فعلى هذا لو تزوجها ها هتبقى محسوبة طلقة من باب الاحتياط، انها محسوبة طلقة على قول الايه على قول الله. نعم سائل بيقول ان محظورات الاحرام لا تأثير مباشر على الاحرام، ايه التأثير المباشر؟ ايه علاقة الاحرام بقص الشعر؟ ايه علاقة الاحرام بقص الظهر؟ ايه علاقة الاحرام بالصيد؟ ايه التأثير المباشر يعني اللي انت شايفه؟ ها؟ عن ايه؟ المقصود النهي عن الترفه؟ عن الترفه؟ فين دي جبتها؟ اذا كان فين فين بيقول النهي عن الترفه ده فين؟ فين النهي عن الترفه؟ اتوني شعث الغبر خلاص، انما فين النهي عن الترفه؟ مطلوب، انما فين النهي؟ ان بحيث ان نقول ان ده محظور يجوز له ان يغتسل، يجوز ان يغتسل، يجوز ان يلبس الطيب من الثياب ازار جميل ورداء جميل، ده ترفه، ترفه ممنوع، يجوز ان ياكل الطيب من الطعام، ترفه، ترفه ممنوع. طيب خلاص اذا مساله ان العله الترفه هذه فيها فيها كل ده جيد، زي ما نقول جيد ان يجتنب، لكن انك انت تحدد ان هذه علة وتبني عليها حكم، ها دي محل نظر بين اهل العلم خلاص. فالمهم السائل هنا بيقول دلوقتي احنا عارفين علة من حضرة الاحرام، لا مش عارفين، خلاص هات لي علة كل حاجة كده وانا اجيب لك علة دي، مش هتجيب وخلاص. في الحقيقة اجابة هذه المسألة ان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع المحرم من اشياء نجتنب، الاصل هنا هو ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المحرم لا ينكح ولا ينكح خلاص، وأمر الذي وقصته أمر بالذي وقصته ناقته ها أنه لا تخمر رأسه ولا يمسوه بطيب، ها فعلم. والآية قالت ولا تحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فخلاص مش كده، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم خلاص. يبقى إذن في النصوص قالت لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنصوص قالت ما تغطيش راسك وانت حرم، ولا تمس الطيب وانت حرم، ولا ينكح المحرم ولا ايه ولا ينكح، وقال ها لا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، يبقى الرفث في الحق معنى الجماع ومقدمات الجماع، يبقى عرفنا هذه كلها ايه محظورات على المحرم. ليه بقى هتربط بينها كلها كده؟ هتقول كلها لطرفه؟ لا، في اشياء ما هيش للايه، في اشياء لطرفه وليست محرمه على الايه، على المحرم. فالعله لو قلنا انها لطرفه ليست صحيح. نعم. لا لا لا، اقصد اقول الاصل، الاصل في النهي هو اتباع الايه، هو بيقول لي ليه، بيقول لي ليه، مش كده؟ ولا رسول الله خلاص، هو ده الايه، ده الاصل. ليه في مساله وارده، ليه في مساله وارده، يبقى ليه هي النص. زي ما المراه سالت عائشه رضي الله عنها لما يعني المراه الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه، قالت لها امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولم يامرنا بقضاء الصلاه. ايه قلت لها؟ ايه قالت لها؟ بقى علشان الصيام دوت شهر في السنه، ولما يبقى الشهر في السنه ده يبقى مفيش مشقه انك تعيدي، لكن الصلوات دي 5 صلوات في اليوم والليله، لو احنا فرضنا عليك انك تعيديها هيبقى فيها مشقه، فعشان ده فيه مشقه رفع وده مفيش فيه مشقه بقى. كل الكلام ده قالته ولا اجابت الرسول امرنا بكده؟ خلاص يبقى ده اصل في الحقيقه. واحد يقول لك ليه؟ قول له الرسول قال. ومن السنة ألا تجادل عن السنة، ومن السنة أن تخبر بالسنة. خلاص يبقى أقول لك ليه؟ قول له الرسول قال عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا الكلام لحكمة ولا لا؟ مما لا شك لابد أن يكون ليه؟ لابد أن يكون لحكمة. وشفاء العي السؤال، من سأل متعلما علمناه، ومن سأل متنطعا لم نجبه. خلاص؟ ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فالاصل ان كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ها ان او كل امر امرنا به الشارع لابد ان يكون له عله، ولابد ان يكون وراءه ايه؟ حكمه. لكن لا نسال عن حكم هذه الايه؟ عن حكم هذه الاحكام. الا لو جالنا حكم اخر بنقول ان الحكم ده شبيه بالحكم ده، بنبدا نبحث عن العلل بقى عشان نقيس، عشان الشيء ده حكمه مش موجود، انما ده حكم موجود عندي، حكمه موجود ايه؟ عندي، وليس له نظير، علشان ابدا ابحث عن عله عشان اقول ده محرم، فانا عندي المحظورات الاحرام يبقى هي دي وبس، ها، ومش هنتقل لغيرها. وان كان البعض ها قاس ويعني جعل محظورات احرام ها بناء على القياس، لان اصلا ما فيش محظورات احرام. احنا خدنا مر بينا في محظورات الاحرام حلق الراس، هو ما قالش حلق الراس، هو قال ايه من المحظورات اللي هو حلق الشعر، الحلق الايه، حلق الشعر وتقليم الايه الظفر، مش كده؟ مش دي علة معده اللسان، ازاله الشعر من جميع البدن ولو من الانف. قال ازاله الشعر من جميع الايه البدن. وان كان يعني بعضهم قال حلق الشعر، وده يعني التزاما بنص القران ولا تحلقوا رؤوسكم، والتعبير بلفظ القران اولى من التعبير بغير، فبعضهم قال حلق الشعر وده أولى من اللي بيقول إزالة الشعر. وإن كان يدخل فيه معنى الحلق، لأن أنا ممكن أشيل الشعر ببودرة بنورة بأي شورة بنتف، ها كل ده ممنوع مش كده؟ صح. فعشان كده هو قال لك العام إزالة الشعر صح، هو اللفظ أعم من الحلق، يعني الإزالة أعم من الحلق، لأن الحلق من الإزالة، إنما ممكن تزيل بنتف، ممكن تزيل ببودرة، ممكن تزيل بأي حاجة. فالإزالة نعم اللفظ أعم، لكن التعبير بلفظ القرآن أولى، التعبير بلفظ القرآن إيه؟ بلفظ الشارع أولى. فبعض أهل العلم قال حلق الإيه؟ حلق الرأس فقط، ها؟ أو هنا قال عمم إزالة الشعر من جميع البدن. طب فين النص؟ والنص بيقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طب أنت جبت منين بقية البدن؟ قال أن حلق الشعر أثناء الإحرام للترفه، أو هنا بقى جبنا للترفه، آه للترفه، ويقاس عليه أهو حتى في الآخر خالص كده، وهذا بالقياس عليه، يعني فيش وقسنا عليه سائر شعر البدن، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. إيه العلة الجامعة بالاثنين؟ الترفه. منهم بقى من يعني نقض هذه العلة، ها؟ طب هو اصلا نهي عن حلق الراس ليه؟ ما ندري، بل هو في عله اللي هو ذكرها حديث في كعب، حديث كعب بن عجر ان هو اذاه هوامه ايه راس ها أه؟ فلا جناح عليكم كان ايه ماذا ايه فاذا دلوقتي اصلا يبقى هو اجاز له الايه الحلق للايه لدفع الاذى اجاز له الحلق لدفع الايه لدفع الاذى عن راسه دفع الاذى عن راسه يبقى معنى ذلك ان ده هو اللي بيوجب الفدية او معنى صح هذا هو اللي بيوجب الايه اللي بيوجب الفدية بيوجب الفدية لكن فين العلة ان ده يعني نهي عن حلق شعر الرأس للترفق يعني اصلا هما قالوا نعم ان الانسان لما بيحلق شعره بيفوق لما بيحلق شعره بيه بيفوق كذلك لما بيقلم الظفر ايه بيفوق لكن مما شك بعضهم نقل اجماع على مسألة ايه تقليم الاظافر كما نقله ابن المنذر قال ان من محظورات الاحرام تقليم الظهر اتفقوا على ان ايه على ان المحرم لا يقلم اظفاره ان ثبت خلاص فيبقى الحج هو الايه الاجماع مش بالقياس على حلق الراس بجامع منع الترفه في كله مش كده المهم اقول ليس هناك اتفاق على هذه الايه المساله او على هذه العله طيب نرجع تاني للكلام هنا المحظور السابع من محظورات الإحرام وهو الوطء في الفرج وطئا يوجب الغسل لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا رفث قال الوطء في الفرج محرم ليس إيه الدليل من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والصيغة في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال صيغة خبر ولا صيغة إنشاء ها لا رفث خبر خبر خبر أريد به الإنشاء خبر أريد به الإيه إنشاء لا رفث لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فهذه صيغة خبر أريد بها الإيه إنشاء أي فلا يرفث ولا يفسق يبقى ده لإنشائه انه لا ترفث لا تفسق اما لا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا خبر اريد به الايه اريد به الانشاء اي فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل وقد تقرر في فن المعاني ان الصيغ قد تكون خبريه والمراد بها ايه والمراد بها الانشاء او ذلك لعده اسباب ها منها التفاؤل تقول رحم الله زيدا ده خبر ولا إنشاء خبر أريد به الإنشاء أي يرحم الله طب ما أنت قلت لي دي تفاؤلا أن الله جل وعلا إيه يرحم فالصيغة خبرية والمراد بها إنشاء الدعاء بالرحمة للمتوفى عشان كده بعضهم لما اعترض ها يعني يقول إيه يقول لك فلان مثلا رحمه الله يقول لك إزاي أنت تقول رحمه الله وأنت عرفت منين رحمه ولا إيه ولا ما رحمه هذا مش احترام هذا مش ايه مش اعتراض هذا في غير محل لان هذا خبر اريد به الايه الانشاء ويجوز ذلك في علم المعاني لفوائد منها قلنا الايه منها التفاؤل منها اذكار تاكيد يعني اظهار تاكيد الايه الفعل يعني كما في هذا طيب أي نعم هذا خبر ويراد به الإنشاء ويراد به الإيه إنشاء أو تقول فلان رحمه الله أنت عرفت رحمه ولم يرحمه ده خبر أنت بتخبر كده أن ربنا رحمه تقول فلان رحمه الله أهو ده أنت بتخبر أنه رحمه أنت تعلم أنه رحمه لا لا تدري لكن تجوز الصيغة به يجوز من باب التفاؤل أن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه يعني كأنك بتقدر تقول إيه يرحمه الله يبقى هنا ده إنشاءه أنك أنت بتعلم فيبقى دوت خبر ها ايه او معنى اصح هو انشاء في صوره خبر او التعبير عن الانشاء بخبر كما ايه كما هو وده وارد في اللغه وايه وجائز وله شواهد من الكتاب والسنه طيب يبقى هنا فلا رفث برضه نفس الحكايه تفاؤلا هو كل ده نفس الكلام مرحوم تفاؤلا ان ده خبر برضه ولا ايه ولا انشاء خبر ما انت بتخبر انه ايه رحم تقول مرحوم عرفت منين انه مرحوم تفاؤلا، أي أن الله جل وعلا يرحم. كل هذا داخل تحت هذه القاعدة، إن ده خبر ويراد به إنشاء، لأن أنت لو سألتك أنت عرفت أن الرحمة لا، تقول لك لا أنا يعني برجو أن ربنا سبحانه وتعالى إيه. طب ودي يعني من علم المعاني يجوز أن تعبر بالإيه بالخبر عن الإنشاء تفاؤلا، تفاؤل إيه أن ربنا سبحانه وتعالى إيه رحمة. ماشي، حتى وإن كان هذا معنى بيقولوا هذا خبر ماشي، يعني وإن كان دي شيء ودي شيء، لما نقول المرحوم غير رحمه الله ها أنت بتخبر هنا مش كده، لكن هنا أنت بتإيه بتعبر بإيه باسم الفاعل مش كده ولا باسم المفعول، مرحوم مفعول خلاص. فأنت بتقول إنه هو إيه يعني قد تكون دي أشد فيها في الأمر في التعبير، لكن في النهاية أيضا أنت ما تقصد أن تجزم بأنه إيه بأنه يعني رحمة. لا في الجنة ايه وفي الجنة ايه دي بقى لا ما دي بقى هذا كلام بقى لا يجوز بقى، يعني احنا كده دخلنا في المخالفة اننا لا نسكن هنيئا لك الجنة ايش ادراك، هذا خطأ لا نسكن، ولو كان من اتقى المتقين لا نسكنه جنة، ولو كان من افجر الفجار لا نسكنه نارا. خلاص من اعتقادنا لا نسكن احدا جنة ولا نارا إلا ها ما شهد له النص. خلاص العشر المبشرين نقول عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، ها زيد في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، ماشي كل ده لأن النصوص بشرت، فرعون في النار، أبو لهب في النار صح. خلاص يبقى احنا بنقول بنحكم على ما حكمت له ليه النصوص، بنقول إنه في الجنة في النار، فلان الفلاني في الجنة ولا في النار ما ندري. خلاص ان ده ايه في الجنة لا نسكن احدا جنة ولا ايه ولا انا عايز عقيدة ولا فقه ولا هيقوله هنيئا لك الجنة. طيب وصل الله العافية. طيب ماشي يبقى هنا الايه الرفث، احنا نقول فلا رفث، احنا يعني الاصل احنا كنا بنتكلم في ايه ان ده خبر اريد به الايه الانشاء، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اي فلا يرفث احدكم ولا يفسق ولا يجادل في الايه في الحج. طب ايه معنى الرفث؟ معنى الرفث في الآية شامل لأمرين، أحدهما مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، الجماع يبقى الرفث ذا يبقى من محظورات الإحرام عشان نعرفه، لا رفث لا فسوق لا جدال في الإيه في الحج، يبقى الرفث الممنوع في الحج هو الإيه الجماع ومقدمات الإيه الجماع، لأن الرفث يطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع. وثانيا أيضا يطلق الرفث على الكلام بذلك، الكلام بالايه بالايه بالجماع، بان يقول المحرم لامرأته مثلا اذا احللنا فعلنا كذا وكذا، هذا ايضا ممنوع اثناء الايه اثناء الاحرام، لان هذا من الايه من الرفث. طبعا وفي ابيات شعر تدل على ان الكلام بذلك من الايه من الرفث من لغه الايه العرب. طيب ايه معنى الفسوق؟ يبقى فلا رفث، خلاص عرفنا ان الرفث يعني الرفث يعني أي لا يرفث أحدكم أي لا يجامع، خلاص أيضا ولا يفعل مقدمات الإيه الجماع من اللمس والقبلة وغير إيه وغير ذلك، ها هو المباشرة أي مباشرة الإيه النساء، مباشرة النساء للشهوة. نفرض واحد محرم ومسك إيد زوجته كده بيعديها ولا حاجة، ها يجوز؟ لا لم ينهى عنه، خلاص والمنهى عنه المباشرة لإيه لشهوة، لا المباشرة لحاجة تاخد منها حاجة تديها حاجة تشيلها تطلعها فوق بتاع كلام من ده كله، ها بتساعدها، كل هذا ليس ايه ليس ممنوع، المقصود المباشرة المتعلقة بالايه مشي. طيب معنى الفسوق هو شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى، فلا رفث ولا فسوق. وإذا طبعا من لا شك أيضا في الحج وفي غير الإيه الحج، لكنه في الحج أشد، أن أنت أحرمت للطاعة تعصي، ها؟ فهنا إيه أشد. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأظهر في معنى الجدال في الآية أنه المخاصمة، ها؟ يعني والمراء يعني أن ترائي صاحبك وأن إيه تماريه، يعني المماراة والمخاصمة، أي لا تخاصم صاحبك وتماريه حتى تغضبه، لا تخاصمه وتماريه حتى إيه تغضبه، لكن وجادلهم بالتي مش منه. يبقى الجدال المنهي عنه في الحاج في الحقيقة اللي بيسبب فساد، تفضل تقعد تجادل لغايه ما يغضب وبتاعه، وانت في طريق وانا في طريق، انت انا زعيم ببيت بربض الجنه او بوسط الجنه لمن ترك المراه ولو كان محقا. خلاص يبقى علمنا هذا. طيب يبقى ده بالنسبه لموضوع الايه الدليل على منع الايه الوطء ودواعيه وكذلك الايه المباشره. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الإيه إلا الإيقاف. أجمعوا على أن المحرم إذا جمع أثناء إحرامه فسد حج، بشرط أن يكون ده قبل التحلل الإيه قبل التحلل الأول. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نص أو نائم، يعني طبعا هذه المسألة فيها محل خلاف، إنه هو طبعا فرق في بعض محظورات الإحرام من أتاها ساهيا أو ناسيا أو جاهلا وبين محظورات أخرى، فقال أن من غطى رأسه ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن وضع الطيب ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن لبس مخيطا ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، بخلاف أن الجماع هنا قال إن الجماع من فعله ساهيا يبقى برضو عليه الإيه عليه الفدية، إن قال إن هذا يعني بيبقى عمل وله مقدمات يصعب أن يسهى المرء أو ينسى معه، لكن هذا الأمر وارد في الحقيقة، الأمر وارد في الحقيقة أن الإنسان ينسى أو يسهى، فعلى القول الثاني أنه يعني إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وهذه نأتي إليها التفصيل إن شاء الله بعد. طيب قال ودواعيه، يبقى الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة، أي من المحظورات أيضا مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة المنافي ذلك للإحرام. ولا يفسد النسك، لا يفسد بالمباشرة، لا يفسد النسك بالإيه بالمباشرة، وكذلك والاستمناء، يعني منهي هو عن المباشرة دون الفرج والاستمناء لأنه في معنى المباشرة وفي معنى الإيه الجماع، وهو طلب اللذة في كل، فهذا ممنوع وهذا إيه وهذا ممنوع. فإن لم ينزل لم يفسد، يعني إن باشر ولم ينزل فإيه فحجه إيه لا يفسد، لا نعلم فيه خلاف. وإن أنزل فعليه بدنه، طبعا إن جامع فسد حجه بالإيه بالإجماع وعليه بدنه. طب فسد حجه وعليه إيه وعليه بدنه. طيب وإن باشر وأنزل، وإن باشر وإيه وأنزل على خلاف، على إيه على خلاف، منهم من قال فسد حجه قياسا على الإيه على الجماع، ومنهم قال هذا لا يقاس على الجماع، أن الجماع لو فعل ذلك يترتب عليها حد، لكن هذه المباشرة لا يترتب عليها إيه حد، فيختلف الجماع عن الإيه عن المباشرة في أحكامه، فلا يقاس هذا على هذا، فلا نقول أن حجه يفسد. لذلك في فساد حجه بالمباشرة إذا أنزل روايتان عن الإمام، رواية أن حجه يفسد والرواية الثانية أن حجه إيه؟ لا يجوز. وكذلك أيضا في وجوب البدنة عليه إذا باشر فأنزل، ها؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أن الإيه؟ أن المباشرة إذا أنزل لا تجب فيها بدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات كما سيأتي في باب الإيه؟ الفدية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، يعني عند الإمام أحمد أن الإيه؟ أن المباشر إذا أنزل عليه بدنة أو لا، ورواية أخرى فسد حجه أو إيه؟ أو لا. وصحيح أن حجه لا يفسد، لأن المباشر ليس في معنى الإيه؟ ليس في معنى الجماع لاختلافها في الأحكام. قال وفي فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، لا نص أن المباشر إذا أنزل فسد حجه، ولا إجماع في الإيه؟ في المسألة. والأصل أن هذه الإيه؟ المفسدات توقفية، لا نفسد حجا إلا بإيه؟ إلا بنص أو إجماع، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج، ما لا يصح الإنزال مع المباشرة على الوطء في الإيه؟ لأنه يجب به الحد دونهما، مش كده؟ يعني يجب الحد بالإيه؟ بالوطء في الفرج، لكنه لا يجب بالاستمناء ولا يجب بالإيه؟ بالمباشرة. والثانية يفسد، وهو قول إيه؟ مالك. طيب، وفي جميع المحظورات المتقدمة الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية، ولأنه لا نص في أن في هذه المحظورات إذا ارتكبت إيه؟ فدية، والأصل أني لا أوجب فدية إلا بإيه؟ إلا بنص. وفي جميع المحظورات المتقدمة اللي هو عقد النكاح والوطء في كذا المتقدمة الفدية إلا قتل القمل وعقد الإيه؟ وعقد النكاح. المحظورات المتقدمة اللي هو ذكرها إيه؟ تغطية الرأس مش كده، وتعمد لبس المخيط على الرجل، وقصد شم الإيه؟ الطيب، وإزالة شعر جميع البدن، وتقليم الإيه؟ الأظافر، وقتل الصيد البري، وما يتعلق بهذه الإيه؟ المسائل، وعقد النكاح والوطء في الفرج. بقول في جميع المحظورات الستة اللي احنا ذكرناها وما يتعلق بها من الفروع الفدية إلا قتل القمل، على أساس أن هذا صيب مش كده؟ لا، ليس فيه فدية، أنها ضالة لا تبتغى كما ذكرنا، وعقد النكاح ليس فيه فدية لأن ليس فيه إيه؟ ليس فيه نص. قال ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد، قاله في شرح. لا فرق في ارتكاب هذه المحظورات من الإحرام الصحيح، يعني إحرام فاسد، يعني واحد جامع بعد ما أحرم أفسد إحرامه وبعدين بيكمل، ما ترتكبش محظورات تاني، لو ارتكبت المحظورات دي برضو عليك الايه؟ عليك الفدية. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني احنا بنقول ممنوع الصيد، ممنوع صيد حمام ويمام، طب بيض يمام بيض حمام، جراد صيد، ها؟ لو انت اصطدت، ها؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم. طيب انت ما قتلت شيء من النعم، لكن افسدت بيض ممكن يكون فيه نعم، خلاص، بيض الايه؟ الحمام، بيض اليمام، ها، او الجراد، فيقول ان هذا فيه قيمته، قيمه الايه؟ البيض، قيمه الايه؟ قيمه هذا البيض، وقيمه الايه؟ الجراد، مكانه في المكان اللي انت افسدته فيه، ان ممكن يكون سعر البيض ده بيختلف من مكان الى مكان، ها، اي مكان الاتلاف. ولا يضمن البيض المدر، يعني لو طلع البيض ده ممشش ما تدفعش قصاده حاجه، انما ايه؟ ما مشيش، مش عارف حاجه وملوش قيمه، خلاص يبقى لا يضمن البيض المدر. ولا ما فيه فرخ ميت، يعني لو اتفتح البيض ده ولقيت الفرخ اللي فيه ايه؟ خلاص ما بقالوش قيمه. قال الا بيض النعام او سوى بيض النعام، ليه؟ لان لقشره قيمه، يعني ممكن بيض النعام القشر بتاعه قد يستخدمه في اي حاجه، انا لا ادري في الحقيقه فيما يستخدم، ها، لكن المهم ان كان له عندهم ايه؟ قيمة، فيدفع هذه ليه؟ يدفع هذه القيمة، فإن لقشره قيمة فيضمنه بقيمته لما تقدم في البيض. وروي عن عمر في الجراد الجزاء، عن عمر في الجراد ليه؟ الجزاء، حيبقى جزاء إيه بقى؟ ها؟ جزاء حمامة، حيبقى جزاء إلى هذا، يعني حياتي في ده في باب الفدي. طيب، قال وفي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أطعام مسكين، مش احنا قلنا أن المحرم يحرم عليه أن يأخذ من شعر بدنه أو أن يقلم أظافره، ها؟ طيب لو حلق شعره عليه عليه فدي، لو حلق شعره عليه عليه فدي. حلق الشعر عليه فدية اللي هي أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من إيه من غير. يبقى ده اللي إيه دي الفدية للي إيه اللي هيحلق شعر، مش كده؟ طيب ما حلقش شعر، شال شعرتين فيهم حاجة، شال 3، شال 5، ها فيهم حاجة، ها هاي ماشي، ها مش كل شعرية لا فدية. هو دلوقتي احنا بنقول لما تحلق الشعر كله كل شعرك هتبقى مخير من 3 حاجات، تذبح شاه او تصوم 6 ايام او تطعم 3 تطعم 6 مساكين او تصوم 3، اي مش كده؟ طيب انت دلوقتي ما حلقتش شعرك، المفروض انك انت ما تاخدش ما تجيش جنبه، لان امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه، مش كده؟ امتثال الامر لا يتم الا، وامتثال النهي لا يتم الا بترك جميع قاعد، خلاص؟ يعني امتثال الامر مش هيتم الا بامتثال جميع، ما تاخدش من شعرك يبقى ما تاخدش ولا شعره، يبقى امتثال الامر لا يتم الا بفعل ايه؟ بفعل الجميع. وامتثال النهي لا يتم الا بترك الايه؟ الا بترك الجميع. يبقى النهي لا تحلق، يبقى ما تجيش ولا جنب اي شعره منهم تاخدها، عشان يبقى انت ايه؟ امتثلت النهي لايه؟ المامور به. فعلى هذا منهم من قال ان اخذت 5 شعرات عليك الفدية. وليه قال 5؟ ها؟ لان قال هو لو خد 5 اصابع خمس ها يبقى دي ايد كامله، ها يبقى ده منتهى الكمال، يبقى انت في هذه الحاله عليك فدية ايه؟ عليك فدية كام؟ عليك فدية ايه؟ وقال 5 شعرات تبقى اولى، لان دي منصوص عليها الشعر ايه؟ منصوص عليه مقاس عليه، يبقى 5 شعرات ايه؟ او ومنهم من قال ها 3، ان ده ايه؟ ده ادنى الجمع، يعني من قال ادنى الجمع ايه؟ 3، ما تحلقش شعرك انما شعره واتنين ده مش شعر، فيبقى قال الفدية في 3 شعرات. ومنهم من قال 4، يبقى منهم من قال 4 ومنهم من قال 3، وده المذهب، عشان كده هو قال لك الشعره والاتنين ما قالكش الثلاث، لان عنده 3 فيها دم، ودي 3 روايات على الامام احمد، قال اللي ياخد 3 شعرات متعمدا طبعا، ها اللي يسيب 3 شعرات متعمدا يبقى عليه فدية. وروايه على الامام ها انه لو شال 4، وروايه بايه؟ ب5. وفي قول تاني، يعني احنا قلنا 3 وقلنا 4 وقلنا ايه 5، وقول لو خد ربع الشعر، هو ده في الغالب هذا القول ينسب للايه؟ ينسب للاحناف، على اساس ان الربع بيعتبروه كمال او تمام، لان الشخص لو انت شفته كده بتقول عليه شخص كامل، او الجنب ده ها يعني اي جنب من نواحي الاربعه ها لو شفته بتعتبره ايه؟ تعتبره شخص او تعتبره جنب، فبيعبر ان عن الربع بالايه؟ بالكل. فبالتالي قال اذا اخذ ربع الشعر يبقى عليه الفدية، واللي قال 5 واللي قال 4 واللي قال 3. ومنهم من قال اذا حلق ما به اماطة اذى فعليه دم، اذا حلق ما به اماطة اذى فعليه دم، وده اللي بيشهد له نص القرآن ها، فمن ايه؟ فمن كان به اذى من ايه؟ من رأسه ففدية. فيبقى لو شال ما به اذى يبقى عليه الايه؟ اذا حلق ما به اماطة اذى فعليه دم، والا فلا. وايضا خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم والاحتجام والحجامة لابد ان ياخذ بعض الايه؟ اكيد ده هيبقى يعني ولا 20 شعر ولا 40 شعر ولا 50 شعر ها، عشان يفضي مكان الحجامة ها، وازي من ذلك. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى لهذه الايه؟ لهذه الحجامة. هذه ايه واحدة في يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه فدى في هذا. وايضا ان الظاهر النص انه ايه؟ انه يحلق الاذى، لكن ان اخذ شعرة او 2 او 3 او 4 او 20 دي في الحقيقة ما فيش فيها ايه؟ ده ما يشأل وقت اذى، لكن مما لا شك حرام انه يفعل ذلك. ليه؟ للقاعدة التي ايه؟ التي ذكرناها انه يعني امتثال الامر لا يتم الا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم الا بترك ايه؟ بترك جميعه، فحرام انه يأخذ. لكن مساله هل عليه فديه ولا لا؟ هي دي محل النظر، مش كده؟ فمنهم بقى من جعل الفدية بخمس شعرات بثلاث شعرات باربع شعرات بربع الايه بربع الرأس، ومنهم من قال لا فدية الا بحلق ما به إماطة أذى، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، وهو ترجيح الاثنين في الشرح الايه الموت. واضح؟ عشان كده بقى قالوا ايه، طيب في المذهب بقى لو قال التلاتة دم، طب الاثنين ها؟ قال لك بقى يتصدق بحاجة، مش احنا قلنا يطعم ستة المساكين؟ ها قال لك يتصدق بمد طعام في الشعرة وبمدين في الايه في الشعرتين وكذا في الايه في الظهرين، يعني يتصدق بايه بحاجة، قياسا ايضا على الجمرات وعلى ليالي منى، يعني من ترك المبيت بليالي منى كلها بعلي دم، ومن ترك رمي السبع جمرات كلها بعلي دم، طب لو ساب اثنين ثلاثة اربعة هل يتصدق بشيء؟ يعني كلهم منهم من يعني خرج على هذه الايه المسائل كما يعني سأل. قال وفي الشعر الواحدة او الظفر الواحد يطعمه مسكين، وفي قص بعض الظفر ما في جميعه، وفي قص بعض الظفر ما في ايه ما في جميع، يعني هيقص حته من مش كل الظفر هيقص ايه برضه هو ايه ومنهم من قال بالتقسيم برضه، يعني هو زي ما على الدية، يعني مثلا دية الايه دية اليد الكاملة دية كاملة مش كده، لو قطع له صباع يبقى هتبقى الدية على ايه على خمسة، لو قطع له انملة ها يبقى هنقسم بقى الايه على كده ها بالتقسيم. قال وفي الشعرة الواحدة او الظفر اطعامه مسكين، وفي الاثنين من ظفرين او شعرتين اطعامه اثنين اي مسكينين. طيب خلاص. قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي، الضرورات تبيح للمحرم الايه المحظورات، قلنا محظور الاحرام تغطي راسك، وايضا انك انت تلبس الايه المخيط المحيط، طب افرض واحد بقى جات له نزله برد وقال له لازم تتغطى وتغطي دماغك، ولا جاله ضربه شمس لازم يحط له طاقيه ثلج على دماغه، خلاص الضرورات تبيح الايه المحظوره، يبقى انت غطي راسك وروح البس واعمل اللي انت عايزه مفيش مشاكل وتفدي، ويبقى عليك ايه فديه، ايه الفديه بتاعتك دي؟ الفديه انك انت كما سياتي في باب الفديه انك يا اما تصوم ثلاث ايام او تطعم سته مساكين او تذبح ايه او تذبح شاة. قال والضرورات تبيح المحظورات، تبيح للمحرم المحظورات ويفدي، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك، ولحديث كعب بن عجره رضي الله عنه وسياتي. واضح؟ باب الفديه احنا كده طيب انا اقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى ونقل فيه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.